الشيخ وحده، وما زلت لا تفارق عيني صورته وهو يرتكن الى هذا العمود ويرفع رأسه عاليا. لم ينتمي لحزب، ولم ينتمي لاسم، ولم ينتمي لجماعة، ولم يركن الى شيء الا الى الله وحده. وقال انني من المسلمين. لقد ضرب لنا اروع الامثلة، اروع الامثلة في وجود رجل يقوم وحده لهذا الدين، وهو الذي قال انا لا اضام وفي حماك جنتي، انا لا اخاف وفي رضاك اماني. قالها الرجل وعاش بها، عاش يقول اذا تخلى عنك الناس جميعا فقل يا رب، وعاش يقول يا رب. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وظل يقول انني من المسلمين ولم يقل شيئا غيرها حتى مات. اسأل الله جل جلاله ان يتقبله في الصديقين والصالحين. انه مات رحمه الله يوم مات ولم يتشهد غيرها، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اخوتي، علم فضل الدعوة فلم يؤثر عليها شيئا، ظل على هذا المنبر 14 سنة كان فيها، انجز فيها 2000 خطبة ودرس، مع كل كلمة كانت تنتفع الامة، كانت تنتفع الامة باقواله وافعاله ومواقفه. وكم اتحسر اليوم على فقدان هذا الاستاذ. رأيت لو وجد الشيخ بيننا اليوم ووقف على هذا المنبر يزأر زئير الأسد، أظنه كان سيناديهم بأسمائهم واحدا واحدا، كان سيقول يا مرسي، يا عوة، يا ابو الفتوح، يا موسى، يا، كان سيناديهم بأسمائهم ويخبرهم بما يعرفه عنهم وسيأمرهم وينهاهم، فسيقول أيها الناس اتعظوا بمن قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم. أظنه كان سيقول أين عبد الناصر والسادات ومن بعدهما، أظنه كان سيقول أين فاروق وفؤاد ومن قبلهما، أين هؤلاء وماذا قدموا وما سيرتهم وماذا قالوا لله حين سألهم. إنه موقف يجب أن يقفه كل من يرشح اليوم نفسه للرئاسة، ليسأل نفسه قبل ان يتولى هذا الامر وقبل الحرص عليه انه سيموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، لا تتوفنا الا وانت راض عنا، وانه سيموت يوم يموت وليس معه احد. اظن ان الشيخ كان سيذكرهم